قال شيخ الإسلام رحمه الله: في من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والقمر والعدوان وغير ذلك، فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه إلا أن يتعدى ضرره، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. فإذا عرف هذا وتقرر فإنه يسوغ لنا الآن أن نقول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. فتحصل من هذا كله أمور، منه أن الهجر في الشرع إنما وضع للزجر، فإذا ولدت هذه العلة استحب الهجر، وذلك كأن يهجر الوالد ولده والعالم تلميذه وذو الرياسة من دونه، وهكذا ممن إذا هجر كان لذلك الهجر وقع في نفس المهجور، بحيث ينكف عما هو سبب لهجره. والهجر في الشرع إنما وضع للزجر، فإذا لم توجد هذه العلة لم يشرع الهجر، وقد يحرم وقد يكره وقد يباح. ومحل الهجر على التفصيل الذي سبق إنما يكون في دائرة المجاهرين بالمعاصي، أما من استتر فالواجب نصحه والستر عليه، فإن لم ينزجر ففي هذه الحال يتخذ معه من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ما يناسب حاله من هجر أو غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الاستهزام: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. قال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شربة الخمر. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أو لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. وقال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب لا يسلم على الفاسق. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لا تسلموا على شراب الخمر. وعن الحسن أنه قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وعن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تسلموا على من يلعب بها ويريد الشطرنج وهي من الميسر. ثم قال: باب من ترك السلام على المتقلق وأصحاب المعاصي. وساق فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت: لعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبتك وخاتمك، فألقها ثم عد. ففعل فرد السلام الحديث. وقال أبو داود في سننه في كتاب السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء. وساق بسنده إلى يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قدمت على أهلي ليلى وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكفر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب. قال: ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وفي مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى لأبي داود قال: قلت لأحمد: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ قال: هؤلاء قوم سفهاء، والسلام من أسماء الله تعالى. وقال إسحاق بن منصور للإمام أحمد: نمر على القوم وهم يلعبون بالنرد أو الشطرنج نسلم عليهم. فقال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم. وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحابه النردشير لم يسلم عليهم. وعن المعافى بن عمران في رجل يمر بالقوم فيراهم على بعض المنكر يسلم عليهم قال: إن أراد أن يأمرهم وينهاهم فليسلم وإلا فلا يسلم. في هذه الأخبار ترك السلام على المقيم على المعصية إلا لمن أراد نصحه. وروى الخلال عن الإمام أحمد أنه سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. وقال الإمام مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وسلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران فلم يرد عليه، قال: اذهب فاغسل هذا عنك. وكثير من المصلين اعتادوا أن يصافح بعضهم بعضا بعد الانتهاء من كل صلاة مفروضة، فأتساءل كثير عن حكم ما يفعله هؤلاء من المصافحة لمن بجوارهم يمينا وشمالا بعد الفراغ من أداء صلاة الفريضة. وقد أجاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذا التساؤل فقال: المصافحة عقب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة، والله أعلم. وقال ابن الحاج موصيا طالب العلم: وينبغي له أن يمنع ما أحدثوه من المصافحة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الجمعة، بل زاد بعضهم في هذا الوقت فعل ذلك بعض الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع. وموضوع المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات الخمس، وذلك كله من البدع، فحيث وضعها الشرع نضعها، فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى من خلاف السنة. وقال ابن حجر الهيثمي: ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. وقد أشار بعض العلماء إلى أن المصافحة بعد الصلاة من سنن الروافض خذلهم الله، فبعد أن سمع هذا الكلام من كلام العلماء حول هذه المصافحة فلا يشع المسلم إلا أن يهجرها ويمقتها وأن يرشد العامة إلى تركها حذرا من الوقوع في البدع التي تخل بدين المسلم وتقدح في عمله. وهذا كله يكون على سبيل الرفق بالمسلمين، لأنهم اعتادوا أمورا صارت عندهم كأنها من حقائق الدين، ولم يجدوا من يرشدهم إلى الحكم الصحيح في ذلك، بل إنهم يجدون أكثر علمائهم يصنعون ما يصنعون، فحينئذ يتركز بيقين في قلوبهم وأنفسهم أن هذا من الدين. وينبغي علينا دائما عند الدعوة أن نجتهد في معالجة الأمور الواقعة بالبيان العلمي قبل التطبيق العملي حتى تستقيم الأمور، إلا لمن كانت له ولاية أو كان ذا سلطان فإنه يأمر باتباع السنة وينهى عن اقتراف البدعة، وله ذلك على حسب ما أقره الشرع وأعطاه. وأما من لم يكن ذا سلطان ولا له ولاية ولا يملك إلا لسانه، فينبغي عليه أن يتقي الله تعالى في المسلمين وأن يجتهد في تعليمهم برفق وحكمة، والله المستعان. والعلماء الذين حكموا على المصافحة بالبدعية حكمهم مبني على أنها عبادة أحدثت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنها ارتبطت بالعبادة، فكأنما ألحقت بها فصارت حينئذ بدعة إضافية، لأن المصافحة لا ينهى عنها في غير هذا الموضع. ولكن لما خصت الصلوات المفروضة بالمصافحة في عقب السلام منها كان ذلك كالعبادة التي ألحقت بالدين وليست منه، وعليه حكم العلماء على المصافحة عقب السلام بالبدعية. وتعجبوا من تشبث البدع في قلوب أبنائها حتى يكونوا لها ذرعا واقيا، بينما أهل السنة يعتريهم الضعف والخجل في الدفاع عن السنن وإحيائها والرد والتشديد على من خالفه. ألا ترى إلى هذه البدعة كيف حافظ عليها الناس واعتقدوها قربة، حتى لو أن إنسانا ألمح بكراهتها لصاح به الناس من كل جانب ورمي بأنه جاء بدين جديد، وكل ذلك بسبب فتور العلماء عن محاربة البدع ولو صغرت والتكاسل عن تطبيق السنة ولو شقت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأكرر، لا بد من البيان العلمي قبل التطبيق العملي في إزالة ما علق بالدين ولحق به مما أحدثه الناس، لأنهم لا يتخلون عن ذلك وهم يعتقدون ما يأتون به قربة إلى الله تبارك وتعالى ووسيلة إلى رضوانه، وهذا شأن البدع. لذلك ورد الحديث أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لأنه لا يعدها بدعة وإنما يعتقدها قربة إلى الله تبارك وتعالى، فكيف يتوب منها؟ وهل يتاب من الطاعة؟ فينبغي علينا عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نكون أصحاب بصيرة واعية، وأن نجتهد في الرفق ما أمكن في مواطن الرفق، وأن ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما سلام المأمومين على الإمام بعد كل فريضة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا سلم عليه بعد انصرافه من صلاته قبل أن يقوم من مكانه. وقد كثر نقل الصحابة رضي الله عنهم لما يحدث في الصلاة أو بعدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعلمه الأمة فتعمل به، وسبر الصحابة جهة انصرافه من الصلاة أمن اليمين أم من الشمال، كما سبروا ألفاظه التي كان يذكرها بعد الصلاة إلى غير ذلك، ولم يذكر فيما نقل سلامه على أحد أو سلام أحد عليه بعد انصرافه من كل صلاة. والمتأمل ما عليه الناس في بعض البلدان يرى عجبا من كثرة إرهاق الإمام بالسلام عليه بعد انصرافه من كل فريضة، والويل كل الويل له إن لم يجب. وهذا العمل عمل غير مشروع، وهو إلى البدع أقرب، ذلك لأن الذي شرع لنا السلام وحثنا عليه ورغبنا فيه لم يفعله في هذا المقام، وهو صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى الخير، فلما لم يفعل ذلك علم أن ما عليه الناس اليوم محدث ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا إنما هو منصب على أولئك الذين جعلوا ديدنهم بعد كل فريضة السلام على الإمام، أما من أتى إلى الإمام في حاجة أو طالت غيبته أو لعارض أو نحو ذلك فقد قامت عموم الأدلة على جوازه. والمشروع في السلام الكامل قول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بدليل ما رواه أبو داود في سننه عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. قال الحافظ في الفتح على هذا الحديث: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند قوي، وقال ابن مفلح في الآداب بإسناد جيد، وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: عشر حسنات، عشرون حسنة، ثلاثون حسنة. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك السلام ورحمة الله، لمن قال: سلام عليك. فإن قال: السلام عليك ورحمة الله، زدت في ردك وبركاته، وهذا هو النهاية فلا مزيد عليه. قال تعالى مخبرا عن البيت الكريم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وقال أيضا عن آية هود التي ذكرها قبل في كلامه، ودلت الآية أيضا على أن منتهى السلام وبركاته كما أخبر عن صالح عباده. وقد ورد ما يدل على جواز الزيادة على وبركاته في السلام، من ذلك ما احتج به ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيث ساق سند ابن جرير عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له: عليك. فقال له الرجل: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليه، فرددت عليهما أكثر مما رددت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليه. وهذا الحديث في إسناده ضعف. قال ابن كثير رحمه الله: في هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ بسند جيد عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. وأخرجه البيهقي في الشعب ولفظه. قال محمد بن عمرو بن عطاء: بين أنا عند ابن عباس وعنده ابنه، فجاءه سائل فسلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وعدد من ذلك. فقال ابن عباس: ما هذا السلام؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه. فقال له ابنه علي: يا أبتاه، إنه سائل من السؤال. فقال: إن الله حد للسلام حدا ونهى عما وراء ذلك. ثم قرأ: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي في الشعب عن زهرة بن معبد قال: قال عمر رضي الله عنه: انتهى السلام إلى وبركاته. قال الحافظ بن حجر: رجاله ثقات. ومن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع أو غيره أن رجلا كان يلقى ابن عمر فيسلم عليه فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته. فقال له ابن عمر: وعليك 100 مرة، لئن عدت إلى هذا لأسوءنك. ومن ذلك ما أخرجه البيهقي في الشعب أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال: سلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فانتهره ابن عمر وقال: حسبك إذا انتهيت إلى وبركاته، إلى ما قال الله عز وجل وقد، يعني بما قال الله: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وفي الشعب أيضا عن عروة بن الزبير أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عروة: ما ترك لنا فضلا، إن السلام انتهى إلى وبركاته. فتقرر من جملتها المنع من الزيادة على وبركاته في السلام ابتداء وردا. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في الزاد: وما قال فذلك من الأحاديث المرفوعة فلا يثبت. وتفصيل ذلك أن الزيادة على وبركاته وردت في أحاديث. الأول حديث سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40. قال: هكذا تكون الفضائل. قوله 40 أي 40 حسنة. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب كيف السلام. قال ابن مفلح: كما في الآداب خبر ضعيف وخلاف الأمر المشهور. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: ولا يثبت هذا الحديث. وقال ابن حجر في الفتح: سنده ضعيف. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. الحديث قال ابن القيم وأضعف من الحديث السابق. وقال النووي في الأذكار إسناده ضعيف. وقال ابن حجر في الفتح إسناده واهن. الحديث الثالث قال البخاري في التاريخ الكبير قال محمد حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن هارون بن سعد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا إسناد ضعيف جدا. علته محمد شيخ البخاري وهو ابن حميد. قال أبو زرعة تركه محمد بن إسماعيل. وقال النسائي كذاب. وقال مرة ليس بثقة. وقال ابن خراش كان والله يكذب كما في التهذيب. قال ابن حجر حافظ ضعيف. كان ابن معين حسن الرأي فيه. والحديث أخرجه البيهقي في الشعاب وقد صرح في السند بأن محمدا هو ابن حميد. قال البيهقي عقبه تابعه محمد بن غالب يعني علي بن الحسين عن محمد بن حميد، وهذا إن صح قلنا به، غير أن في إسناده إلى شعبة من لا يحتج به والله أعلم. وقد ضعف الحافظ إسناد البيهقي في الفتح. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام في تصحيح هذا الحديث في مقدمة الجزء الثالث من السلسلة الصحيحة، بناء على أن محمدا هذا هو ابن سعيد الأنصاري، وهذا البناء لم يقم على يقينيات لدى الشيخ رحمه الله، بل هو ترجيح بالقراء. والذي اتضح أن محمدا هو ابن حميد كما صرح به البيهقي. وكذا مخرج حديثه ومخرج حديث البخاري واحد، إذ رواياه جميعا عن محمد أهمله البخاري. قال البيهقي ابن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن شعبة عن هارون بن سعيد عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم. الحديث فتبين مما تقدم أن الزيادة على وبركاته في السلام غير مشروعة سواء ابتداء أو ردا. كيف والله تعالى قد انتهى إلى وبركاته؟ كيف والمستفيض عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الانتهاء إلى وبركاته؟ وما ورد من الزيادة فضعيف لا يقوى مجتمعا، فكيف منفردا؟ ومما يتعلق بهذا أيضا السلام على المسلم بلفظ السلام على من اتبع الهدى. السلام بهذا اللفظ سلام مقيد، معناه أن السلامة تغشى من اتبع الهدى، فإن كان المسلم عليه كذلك غشيته وإلا فلا. لهذا فالنصوص الشرعية لا توجه هذا السلام إلا لمن يرجى هدايته ودخوله في الإسلام. قال تعالى في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع فرعون قد جئناك بآيات من ربك والسلام على من اتبع الهدى. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال السلام على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم السلام على من اتبع الهدى. وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين مثله. وقد أثار الحافظ ابن حجر رحمه الله سؤالا عند الآية السابقة وكذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتابه فقال فإن قيل كيف يبدأ الكافر بالسلام فالجواب أن المفسرين قالوا ليس المراد من هذا التحية، وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. لهذا جاء بعده أن العذاب على من كذب وتولى، وكذا جاء في بقية هذا الكتاب: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. ومحصل الجواب أنه لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا، وإن كان اللفظ مشعرا به، لكنه لم يدخل في المراد، لأنه ليس ممن اتبع الهدى فلم يسلم عليه. والحكمة من ابتداء هؤلاء بهذه الصيغة استمالة قلوبهم وإشعارهم بالأمان بشرطه وهو الاهتداء. وهذا منتف في حق المؤمن، فإنه من المهتدين قطعا، فلم يجد إلقاء هذا اللفظ المحتمل عليه. يعني لا تقل لأخيك عند السلام: السلام على من اتبع الهدى. لذا فإن السلام من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ومن أصحابه عليه صلى الله عليه وسلم السلام، لم يكن إلا بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتبين أن تحية المؤمنين فيما بينهم هذا اللفظ، وأن ذاك اللفظ السلام على من اتبع الهدى خاص بمخاطبة غير المؤمنين، فوجب اجتنابه فيما بين المؤمنين، أنه مقيد كما مر بمن اهتدى، والمؤمن مهتد كما هو معلوم. ومما يتعلق بذلك أيضا السلام بلفظ عليك السلام، وقد روى الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم، واللفظ للترمذي عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه، وهو كما في بعض الروايات أبو جري الهجيمي، قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلس، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا: يا رسول الله. فلما رأيت ذلك قلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وبوب جماعة من أهل العلم على هذا الحديث بذاب كراهية أن يقول عليك السلام، وممن بوب على ذلك أبو داود والترمذي. وفي الحديث دلالة صريحة على النهي عن ابتداء السلام بهذه الصيغة من وجوه: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام على الفور. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه الصيغة. الثالث أنه أرشده إلى الصيغة الشرعية للسلام، فدل على أن تلك الصيغة ليست مشروعة. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى نكتة بديعة في سر النهي عن قوله عليك السلام، حيث قال تبعا للقاضي عياض: وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها، وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه، أي اسم السلام، على المسلم عليهم، لأنه دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له، فقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وقوله تعالى: سلام على إبراهيم، سلام على نوح، سلام على إلياسين، سلام عليكم بما صبرتم. وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالبا، كقوله تعالى لإبليس: وإن عليك لعنتي، وقوله: وإن عليك اللعنة، وقوله: عليهم دائرة السوء، وقوله: وعليهم غضب. وسر ذلك والله أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس وتطلبه ويلذ للسمع لفظه، فيبدأ المتكلم السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب حينئذ بتصوره، فيفتح له القلب والسمع، ف فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل، فيأتي باسمه فيقول عليك أو لك السلام، يتفتح له القلب عند ذكره وكذا السمع، ويظل المرء متشوفا منتظرا أو كالمنتظر لمن يحصل له هذا الذي قيل وهو السلام على من يحل، فيأتي حينئذ المسلم باسمه فيقول السلام عليك أو لك، فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذي هو المقصود بالسلام. وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده، كأنه قيل له هذا عليك وحده لا يشركك فيه السامعون، بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومه وكلما عم به الداعي كان أفضل. فائدة ثانية أيضا وهي أنه في الدعاء عليه إذا قال له عليك انفتح سمعه وتشوف قلبه إلى أي شيء يكون عليه، فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا متشوفا لمعرفته، فكان أبلغ في نكايته إلى آخر ما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع بدائع الفوائد. وليس قوله صلى الله عليه وسلم فإن عليك السلام تحية الموتى تشريعا، وإنما هو إخبار عن واقع الأمر الذي جرى على ألسن الناس في ذلك الوقت، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلا عن كونه سنة، بل نهيه صلى الله عليه وسلم عنه مع إخباره لوقوعه يدل على عدم مشروعيته، وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء والأموات، يعني إذا ذهبت إلى المقابر فأنت أيضا تقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم أهل دار مؤمنين، إلى آخر ذلك مما ورد عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه بصيغة عليك السلام هذه تحية الموتى. فالجواب الإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا تشريعا، وإنما هو إخبار عن واقع الأمر الذي جرى على ألسن الناس في ذلك الوقت، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلا عن كونه سنة، بل نهيه صلى الله عليه وسلم عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته، وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء والأموات. فكما لا يقال في السلام على الأحياء عليكم السلام، فكذلك لا يقال في سلام الأموات كما جاءت السنة الصحيحة الصريحة على الأمرين. وهذا الكلام الذي ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تبع فيه القاضي عياضا رحمه الله، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وكثير من المسلمين يكتفون بالإشارة عندما يسلم الواحد منهم على غيره، ولا يقرن هذه الإشارة بلفظ السلام، وقد ورد النهي عن هذا العمل، يعني أن يكتفي بالإشارة من غير أن يأتي بلفظ السلام. ورد النهي عن هذا العمل فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعة: لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليب اليهود الإشارة بالأصبع وتسليم النصارى بالأكف. قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحافظ ابن حجر في إسناده: ضعف. لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. قال الترمذي حديث حسن. ولا تعارض بين هذا الحديث والحديث الأول، لأن حديث أسماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيد هذا الجمع ما جاء في رواية أبي داود عن أسماء رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. وقد أشار إلى ذلك النووي كما في الرياض. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعا، وإلا فهي مشروعة، الإشارة مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا. السلام على الأصم. ذكر ما يتعلق بالسلام على المصلي وكيف يرد في كلام أهل العلم، ومسألة السلام على المصلي مسألة بعيدة الغور متشعبة المسالك كثيرة الأطراف تحتاج إلى استقصاء كبير. وجامع القول فيها أن السلام على المصلي جائز لا كراهة فيه، وإذا سلم على المصلي فإن رده للسلام لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يرد نطقا فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الثانية أن يرد إشارة دون نطق، الثالثة أن يرد بعض الفراغ من الصلاة. أما الحالة الأولى وهي الرد نطقا داخل الصلاة فهي مبطلة للصلاة في أصح أقوال العلماء. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. ثم ساق بسنده عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليه، يعني لفظا، وقال: إن في الصلاة شغلا. ورواه مسلم أيضا في صحيحه في كتاب المساجد، وبوب عليه النووي فقال: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. وقد روى أبو داود هذا الحديث من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأتم من هذا ولفظه: كنا نسلم في الصلاة وكنا نأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله جل وعز قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة، فرد علي السلام. ورواه النسائي أيضا في سننه بهذا التمام. وفي الصحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. هذا أحد ألفاظ مسلم. وقد بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب لا يرد السلام في الصلاة، أي لا يرد المصلي السلام في الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام، فإن فعل بطلت صلاته. قال: وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور. هذه هي الحالة الأولى من حالات المصلي عند رد السلام، إذا سلم عليه أن يرد لفظا، هذا يبطل صلاته. الحال الثانية أن يرد إشارة لا نطقا، فهذا حسن، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، أي إلى مسجد قباء يصلي فيه. قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا. وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون أحد رجال السند كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. ورواه الترمذي مختصرا وقال حسن صحيح. قال ابن قدامة: يرد السلام أي المصلي بالإشارة، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال النووي في شرح مسلم: يستحب رد السلام بالإشارة، يعني إذا كان يصلي. وبهذه الجملة قال الشافعي والأكثر. وفي هذا الحديث وما قبله أبلغ رد على من زعم كراهية ارتداء المصلي بالسلام، إذ لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فعلهم هذا، بل رد عليهم إشارة، فدل ذلك على مشروعية السلام على المصلي، وأنه يرد بالإشارة أو بعد الفراغ من الصلاة. وهذا من تعليق العلامة ابن باز على الحديث في فتح الباب. بهذا قال جمهور العلماء، قال ذلك الحافظ رحمه الله. الحال الثالثة: أن يرد بعد الفراغ من الصلاة. هذا حسن أيضا لما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحديث جابر رضي الله عنه، والحديثان في الصحيحين. قال الخطابي في معالم السنن: رد السلام في الصلاة قولا ونطقا محظور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته، رد عليه السلام. والإشارة حسنة، هذا من كلام الخطابي رحمه الله، والإشارة حسنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة، يعني ردا على السلام. السنة في الاستئذان أن يسلم المستأذن على أهل الدار وما شابهها، فيقف يمين الباب أو شماله، لا يقف قصد الباب وقبالته، وإنما يقف يمين الباب أو شماله، ثم يقول بعد الدق على الباب: السلام عليكم. يفعل ذلك ثلاثا، فإن أذن له دخل وإلا رجع. أما كون الاستئذان بالسلام فلما ثبت في سنن أبي داود عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: ألج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. صححه الدارقطني، وقال ابن مفلح وابن حجر إسناده جيد. وفي سنن أبي داود عن كندة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والجداية من أولاد الضباء ما بلغ 6 أشهر أو 7 بمنزلة الجدي في أولاد المعز، والضغابيس حشيش يؤكل كما قال الترمذي. والنبي صلى الله عليه وسلم أي حينئذ في أعلى مكة. قال: فدخلت ولم أسلم. قال: أرجع فقل السلام عليكم. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. أخرجه الترمذي وزاد: أدخل. وقال حسن غريب. قال ابن مفلح: حديث جيد. في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أدخل 3 مرات وهو ينظر إليه، فلم يأذن له وهو يراه قبالته، ثم قال: السلام عليكم أدخل؟ فقال: أدخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل تقول: أدخل، ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. وفي الأدب المفرد للبخاري في باب الاستئذان غير السلام أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في من يستأذن قبل أن يسلم لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. وأما كون الاستئذان بالسلام 3 فلما جاء في صحيح البخاري وكذا عند مسلم واللفظ له عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء أي في الحديث أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى السلام عليكم هذا الأشعري ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي أي قال عمر ردوا علي ردوا علي فجاء فقال يا أبا موسى ما ردت يعني لما انصرفت كنا في شغل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع ولا تنبغي الزيادة على ثلاث لظاهر هذا الخبر ولما روى عبد الرزاق في المصنف والبخاري في الأدب المفرد كما في الفتح عن أبي العالية قال سلمت على أبي سعيد الخدري ثلاثا فلم يجبني أحد فتنحيت في ناحية الدار فإذا رسول قد خرج إلي فقال ادخل فلما دخلت قال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم آذن لك قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد على حديث أبي موسى وظاهر هذا الحديث يوجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث فإن أذن له وإلا رجع هو قول أكثر العلماء قال بعضهم المرة الأولى من الاستئذان استئذان والمرة الثانية مشورة هل يؤذن في الدخول أم لا والثالثة علامة الرجوع ولا يزيد على ثلاث ما ذكره ابن عبد البر في الحكمة من الثلاث جاء نحوه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففي مصنف ابن أبي شيبة أنه قال الأولى إعلام يعني المرة الأولى من السلام السلام عليكم إعلام والثانية مؤامرة أي يتآمرون في شأنه والثالثة ليس من التآمر المذموم وإنما يراجع بعضهم بعضا الثالثة عزمة إما أن يؤذن له وإما أن يرد وأما كون المستأذن يدق الباب فلما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها قال ابن العربي في حديث جابر مشروعية دق الباب ولم يقع في الحديث بيان هل كان الدق بآلة أو بغير آلة قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام ابن العربي قلت أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير أخرجه الحاكم في علوم الحديث من حديث المغيرة بن شعبة وهذا محمول منهم على المبالغة في الأدب وهو حسن لمن قرب محله من بابه أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه وقد بوب أبو داود على حديث جابر هذا فقال في سننه باب الرجل يستأذن بالدق وقد أشار الحافظ إلى أن جابرا إنما جاء في حاله ولم يرد الدخول لذلك لم يسلم واكتفى بدق الباب ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه فكأن الحافظ فرق بين من جاء في حاله ومن جاء يريد الدخول فالأول له الاكتفاء بالدق والثاني يسلم يعني على أهل الدار والأدب الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه قاض لأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حريصا على متابعة الشرع وفيه الرحمة والهدى وفيه الاهتداء وبه إلى الصراط المستقيم بمعنى أنه ما لم يكن هنالك موعد فإن الإنسان إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليس بحاجة إلى أن يرد عليه من أجل أن ينصرف بل ينصرف هو طاعة للشرع طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون في قلبه موجدة ولا غضب للناس أحوالهم وللناس اهتماماتهم وللناس مشاغلهم فطالما أن المرء لم يأتي بموعد فإنه يسلم أو يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما مر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة رضي الله عنه، كما وقع من أبي موسى حيال عمر، فإنه استأذن ثلاثا في كل ذلك يعرف بنفسه، فلما لم يأذن له عمر انصرف، ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بها. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصر. المشغول بقضاء الحاجة يكره السلام عليه، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكره ذكره في الأماكن المستقذرة. لهذا منع المسلم من السلام على من كان مشتغلا بقضاء حاجته، لئلا يفضي ذلك إلى رد السلام في مثل ذلك الموطن. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رجلا مرض ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم فلم يرد عليه. قال ابن مفلح في الآداب: ويكره السلام على من يقضي حاجته ورده منه، أي يكره رده منه. نص عليه أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الذي سلم عليه وهو يبول، كما في رواية مسلم. قال النووي: قال أصحابنا يعني الشافعية: يكره أن يسلم على المشتغل بقضاء حاجة البول والغائط، فإن سلم عليه كره له رد السلام. ومن الهدي النبوي ما يغفل عنه كثير من الناس فيضيعون سنة نبوية مباركة وما يترتب على الإتيان بها من المنافع والنتائج والثمرات والآثار. فيغفل كثير من الناس حين يدخلون بيوتهم ويفتتحون الكلام مع أهليهم، يغفلون عن السلام قبل الكلام، وهؤلاء حقيقون ألا يجابوا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، رواه ابن السني. وقد حسن العلامة الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. مع ما في عمل هؤلاء، يعني الذين يدخلون على أهليهم في منازلهم ولا يبدأون بالسلام عليهم، في عملهم مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود في سننه في كتاب الأدب في باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وإسناده صحيح. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع الأقوال. على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب النبوي الشريف، وأن يحرص على السلام على أهله عند دخوله البيت، لتتآلف القلوب وتزداد أواصر المحبة، ومن أجل أن يبارك الله تعالى عليه وعلى أهل بيته. في هذا حديث لكنه ضعيف، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه يرفعه: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. استقصى الشيخ عبد الكريم المبرجس رحمه الله تعالى هذه المسائل وغيرها في رسالته الإعلام ببعض أحكام السلام، فرحمه الله تعالى وغفر له، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن ييسر لنا الأمور كلها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها، وأن يجعل عاقبة أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.